ذلك يجب عليه النفقة ونحو ذلك. هذا مو التخاذل في دلالة المطابقين وإنما بالإسلام يجب أن تخذ التخاذل في المطابقين. وصلى الله على محمد وعلى الله نراهم على حمال وعلى